بسم الله الرحمن الرحيم. ردد على بسم الله الرحمن الرحيم. بس هي بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان Thank you.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي فرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في كذا في العالم يا جاه النبي. اللهم صل على النبي. ايه ده في كده في الدنيا يا شيخ مصطفى؟ ده ايه الحلاوه دي؟ اللهم صل على النبي، الله يحميك. حاجه جديده دي، سمعناش كده ابدا، اول مره دي. طب فضل يا عبد الفتاح وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر بحث وفنادي فقال أنا ربكم لاني فأخذه الله نكال الآخرة ولولي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء Oh, no.